آیتا ظاہرا واضحا جلیا وهذا ايضا منهم جهل اي ايه اعظم من كتاب الله اي ايه اي معجزه اعظم في المعجزات من كتاب الله سبحانه كان القران عربي نزل بلغه عربي نزل على رسول عربي في بلد عربي وانهم الفصحاء والبلغاء والادباء والشعراء وان القران تحداهم قال فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فلما هذه المعجزه اعظم معجزه وجميع معجزات الانبياء كان مخصوصا في زمانهم فاذا مضى زمانهم مضى المعجزات يعني موسى عليه السلام له معجزات وله ايات ولكن في زمانه عيسى عليه السلام له معجزات وآيات في زمانه أما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة معجزته ظاهرة باهرة أو معجزته يعني باقي المعجزة القرآن باقي إلى يوم القيامة يعني مدى الآن 1400 سنة ما شاء الله كم من الكفار وكم من العقلاء وكم من اليهود وكم من النصارى وكم من المستشرقين هل أنهم جاءوا بسورة من مثله لا فبذلك هذا جعل منهم فلياتنا بآيات طيب لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإبراء الأكمى والأبرص قالوا هذا نوع من الطب أيضا أنكروا لو أنه جاء من بعصا موسى عليه السلام أيضا قالوا هذا سحر فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة عظيمة كتاب الله سبحانه وأيضا معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني كتبا خاصة فجمعوا فيها معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى بعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كتبوا بعض الكتب يعني أنهم تقابلوا معجزات الأنبياء مع معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بإعتبار التعداد أكثر وبإعتبار الإظهار أبين وأوضح ومعجزات ما شاء الله معجزات فاضية جلية ولكن الكفار والمشركين أنهم خالفوا إعراضا وإنادا وبغضا وحسدا فبهذا قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني أهل القرى الذين مضوا قبل ذلك الذين طلبوا معجزات فلما جاء المعجزات ما آمنوا أفهم يؤمنون أو لا يؤمنون لا هؤلاء أيضا لا يؤمنون لو أعطينا المعجزات المقترحات الذي طلبوا منك يا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه سنة الله في عباده إذا طلبوا معجزة ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال وإن الله تبارك وتعالى ما أراد استئصال قوم محمد صلى الله عليه وسلم لما لأن في علمه لأنه يولد منهم من يؤمن بكتاب الله ومن يكون على الإيمان ومن يكون على الإسلام ويحسن إسلامه فبذلك جاءت تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليهم كما آمنت قرية من قبل أهلكناها أفهم يؤمنون يعني لا يؤمن والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب النقاء باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة فلها زوج هل يحل له وطؤها يعني إنسان إذا جاء الصبايا كما في الحروب جاءت صبايا والصبايا بعضها لهن أزواج من الكفار في بلادهن يعني ما قتل أزواجهن أحياء فخشی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیف نتا ہوا وزوجہ حی موجود، فبذلک فانزل اللہ تبارک و تعالی الآیات والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمان اذا کان ما ملکت ایمانکم فلہن ازواج فی دار الحرب فی دار الکفر یجوز ان یتوها ولیکن بعد الاستبراء، بعد الاستبراء یعنی اذا کانت حاملہ یدا حملہ تدا حملہ فاذا کانت غیر حاملہ انتہیز ہیزتا حتی یستبری ما بیا ثم بعد ذالک یجوز فتوها ولو زوجها حی لما لان اختلاف الدارین فاختلاف ما جاء فی الاسلام والکفر ایضا یکون سببا لانقطائه فانها سبایا یجوز فتوها فبذالک ان قتل محدث بابا قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا شیم قال اخبرنا عثمان البتی عن ابی الخلیل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سبنا سبایا یوم اوطاس ولون ازواج فی قومهن فذکروا ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت والمحسنات یعنی حرمت علیکم المحسنات ای ذوات الازواج من النساء ان تنکحوهن الا ما ملکت ایمانکم یعنی اذا کان من الاماء فلکو بطوهن فان کان لهم ازواج فی دار الحرب جائز فبهذا ایضا کما جاء فی ما رواه مسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بعث جیشا الى اوطاس فلقي عدو فقاتلوهم فزاروا عليهم فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تهرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، عدتهن ماذا؟ إذا الحمل تذا الحمل إذا غير حامل حائل تهيز هيزة. هذا حديث حسن فعقد رواه الصورين عثمان البتين بالخليل عن ابي سعيد وابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم ورواه همام بن عاد حديث قتاده عن صالح بن الخليل عن ابي القمه الهاشمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد قال اخبرنا عفان بن هلال قال اخبرنا همام باب ما جاء في كراهيه مهر البغي، بغي يعني البغايا، البغاء زنا فجور. حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبن الكلب ومهر البغي يعني ما ياخذ مرا باغي الزنا وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني الكائن الذين يذهبون عنده ويأخذون من أخبار غيب ويهدون له هدايا، هذا يقال حلوان الكائن، هذا أيضا حرام. أما بيع الكلب فحرام، اختلاف بين الأئمة رحمهم الله، قالوا إذا كان كلب صيد أو إذا يعني كلب مؤلم فجائز، وأما إذا كان كلب غير مؤلم فلا يجوز. أما ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى بظاهر الحديث قالوا مطلقا سبن الكلب لا يجوز. قال حدث وابن الباب رافع القديم وابي جوي وابي هريره عن بعض الحديث وابي مسعود حديث حسن صحيح. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كجاء لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبن الكلب، وايضا جاء بمار البغي، وايضا جاء بهلوان الكاهن. فبذلك فانظر يعني بلاغة قول النبي صلى الله عليه وسلم سمن الكلب جاء يعني اذا كان شيء شيئا نوع من الحيوانات حرام، وأيضا جاء سمن البغي يعني الفعل الحرام، وأيضا جاء هلوان الكائن يعني المال الحرام، يعني الحرام ولو أنه جسدا ولو أنه فعلا ولو أنه مالا، الحرام حرام والحلال حلال. فبذلك جاء ما شاء الله يعني ثلاثة أشياء مذكورة، سمن الكلب يعني بعد يبيع الكلب ياخذ فلوس يعني أنه باع حيوان نجس فسمنه حرام، وأيضا واحد مرة نعوذ بالله أنها زنت، فزنت يعني أخذت عوض الزنا، فعوض الزنا أجرت يعني هذه الأجرة على عمل حرام،